يعني بسبب يعني. ففي الأولى ظرفية في وقت أحدهما، في الثانية كأنه يقول في الصور الآتية كأنها بوزات الأسباب يعني، أي بسبب كذا وكذا وكذا. يعني في صور منها قال في سفر قصر، يعني الذي ذكرناه عند كل مسافة مسافة قصر، وفي سفر يباح له فيه القصر اللي هو سفر ايه الجائز اللي يشمل المباح وصور الطرفين، لا تقولش صور، قول اجناس المباح والواجب والمستحب وخرج المكروه والحرام. كذلك هنا في سفر قصر، يعني في سفر يباح فيه القصر. فكلما وجد سفر جاز لك بشرطه، يعني كلما وجد السفر بشرطه جاز لك الجمع والقصر. ونقول كلما وجد القصر وجد الجمع، لكن ليس كلما وجد الجمع وجد القصر، لأن الصور الآتية بعد السفر خاصة بالجمع. فقال ولمريض يلحقه بتركه مشقة، يعني ليس مطلق المرض، وإنما المرض الذي يلحق المريض فيه مشقة لو صلى كل صلاة من الأربعة صلوات هذه في وقتها يشق عليه ذلك، يشق عليه أن يتطهر للظهر ويتطهر للعصر، يشق عليه أن يتطهر للمغرب ويتطهر للعشاء، يشق عليه أن يقوم من مكانه لأداء الصلاة، في مشقة ظاهرة بالغة، فله أن يجمع بين الظهرين في وقت أحدهما ويفعل الأرفق من تقديم أو تأخير، ويجمع أيضا بين العشاءين في وقت أحدهما ويفعل الأرفق من تقديم أو تأخير. ولمريض يلحقه بتركه مشقة. وكذلك ذكروا المستحاضة وصاحب سلس البول والرعاف الدائم، يخرج منه دم من أنفه دائما. بل ذكروا أيضا المرضع التي يشق عليها التحرز عن النجاسة في كل صلاة، فتجمع بين الصلاتين لهذه المشقة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا كان التحرز طبعا مش مطلق الكلام، الكلام عند وجود مشقة بالغة أو ظاهرة في التحرز عن النجاسة. في زماننا الأمر أيسر بكثير، المرأة تلبس طفلها شيئا يحفظ عورته من أن تتعدى النجاسة منها إلى الثياب، إلى ثياب الولد ولا إلى ثياب الأم. لكن في بعض الصور مثلا امرأة فقيرة ويصعب عليها شراء هذه الحفاضات ويشق عليها ذلك، والولد كثير التبول أو كثير التبرز والاحتراز عن نجاسته يشق ويعثر، فالمشقة تجلب التيسير، يباح لها حينئذ أن تجمع بين الصلاتين. بل ذكروا أن كل عذر، اسمع الكلمة دي، كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة فإنه يبيح الجمع. في فصل ذكرناه، فصل في الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة، فكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة فإنه يباح معه الجمع بين الصلوات. ولذلك كان مذهب الإمام أحمد رحمه الله أوسع المذاهب على الإطلاق في مسألة الجمع، يعني في مذاهب تمنع الجمع إلا في عرفة ومزدلفة فقط، ولا يجوز عندهم الجمع إلا في هذه الصورة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مذاهب تبيحه مع السفر فقط. وأما مذهب الإمام أحمد فكان أسهل وأيسر، وأخذ في ذلك بالأحاديث الصحيحة وآثار الصحابة رضي الله عنهم، فوسع دائرة العذر وجعلها تدور مع المشقة. وهذا يقال لمن يظن ان مذهب احمد مذهب شديد او فيه صعوبة، لا هذا غلط، كل مذهب فيه مسائل تصعب ويشق العمل بها وفيه مسائل يسهل العمل بها، كل المذاهب الاربعة فيها هذا الكلام. ولكن من نظر نظرة اجمالية وجد ان مذهب الامام احمد من اسهل المذاهب، واتضح ذلك كله في المعاملات وضوحا ظاهرا. فهناك مذاهب لا أريد أن أسمي شيئا حتى لا يذهب الذهن بعيدا، يتعذر العمل بها من عموم الناس في كثير من المعاملات. فتخيل مثلا بعض المذاهب لا تبيح بيع المعاطاة، يعني تروح تسيب الفلوس وتأخذ الحاجة، إذا ده بيع فاسد لابد من صيغة. فلو

فهذا اليوم لابد أن يعظم في نفوس الناس. أكون أحيانا قادما من بيتي اللي هو في البعيد مش القريب جاي صلاة الجمعة والطريق زحمة والمساجد بدأت الجمعة الطريق زحمة والناس في الشوارع ولا كأن في حاجة والمحلات مفتوحة يبيعون ويشترون، والله يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لكن عادي الناس ده بعض الناس ما يحبش يشتري وما يحبش يشتري غير وقت صلاة الجمعة، يقول لك أصل الدنيا رايقة. شوف سبحان الله كيف يقدم الناس الدنيا على الآخرة. هذا البيع فاسد عندنا، هو حرام وفاسد، يعني بيع غير صحيح. انشغال عن صلاة الجمعة، حتى من يحضر يحضر متأخرا إلا قليلا، واللي بيحضر بدري ويجي من أول الجمعة قليل منهم من ينصت للإمام وينتبه ويستفيد بالوعظ ويؤهب نفسه لسماع الموعظة. ولذلك كل جمعة تسمع خطبة ومع ذلك التغيير قليل جدا ومفيش جديد إلا ما شاء الله، لأن الناس ليس في نفوسهم من التعظيم والتأهب والاستعداد لسماع الخطبة ما يؤهلهم للاستفادة منه. فالجمعة لها مقدمات، أن تذهب مبكرا وتغتسل وتتطيب وتدخل المسجد فتصلي ما كتب لك وتقرأ ما تيسر لك من القرآن وتجمع همك على سماع الخطبة والاستفادة منها، مقدمات كثيرة تجعلك تستفيد. فأنت جاي من غير كل المقدمات دي، جاي متأخر وداخل كده على طول، فأنا لك أن تستفيد، وإن استفدت لم تستفد الفائدة المرجوة. أضف إلى ذلك أما كمان يكون الخطيب ضعيفا يبقى كل ناحية، لا المأمومين مستعد، لا المأمومون مستعدون ولا الإمام أهل لأن يخطب. فنسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا لما يحب ويرضى. فارجع اليوم الليلة إن شاء الله بمجرد رجوعك إلى البيت إلى إزالة المعاد، وأيضا السيوطي كتاب اسمه اللمعة في خصائص الجمعة، فتنظر في مثل هذه الكتب لتستفيد الفوائد المسلكية التي تصلح قلبك، لأن احنا لازم نتكلم في الأحكام الفقهية. مثل هذه الفرائض والشعائر العظيمة لا ينبغي أن تؤديها هكذا أداء آلي، بل لابد أن تستشعر تعظيم هذه الشعائر وأن تستشعر تعبدك لله تعالى بها. يعني مثلا في مثل من أراد أن يذهب إلى الحج والعمرة هيقرأ صفة الحج والعمرة، ما هو ده فرض عليه، لكن لابد ايضا ان يتاهب بقراءه في مرققات القلب، يعني في مثل مختصر منهاج القاصدين لابن قدامه، الواحد من احفاد ابن قدامه، مش ابن قدامه صاحب المغني ولا صاحب الشرح الكبير، او منهاج القاصدين الاصل اللي هو لابن الجوزي وقد طبع مؤخرا، او اصل الاصل اللي هو ايه احياء علوم الدين، ما تزعلوش يعني، أو في أصل الأصل لا أحياء علوم الدين، فيه فوائد كثير وفيه مشاكل. لكن في مثل هذه الأبواب يحسن أن تطالع مثل هذا الكتاب أو ما اختصر منه لتقف على ترقيق القلوب في هذه المسائل، ما تبقاش مجرد آلة أو بتؤدي العبادة أداء ظاهريا بدون أن يستشعر قلبك هذه المعاني. كذلك عند دخول رمضان احنا ممكن نقرأ في كتب الفقه، بل هذا هو الواجب أن نتعلم أحكام الصيام، لكن فيه أيضا أن نقرأ في ما يرقق القلب وما يجعلنا نستشعر بعظم هذا الوقت وبعظم هذه العبادة حتى تؤثر فينا الأثر المرجو. فلا أريد أن تكون دراسة مثلا باب صلاة الجمعة مجرد أحكام فقهية، الجمعة فرض عين على فلان وفلان على كذا وكذا مما وجدت فيه الشروط، وهي ركعتان وتدرك بتكبيرة الإحرام، ونقعد مفصل في الشروط. طب وبعدين أين أثر هذا على القلب؟ فلا أريد أن تكون الدراسة دراسة جامدة، ولولا أننا ملتزمون بالمتن ولا نريد أن نخرج عن مقاصده لتوقفنا لقراءة هذه الفصول. لكني أحيلكم وأنتم أمناء على أنفسكم، أنت النهاردة واجبك النهاردة أو لو صعب عليك النهاردة يبقى أقرب وقت، الواجب اللي عليك أن تقرأ على الأقل خصائص يوم الجمعة في ذات المعاد على الأقل، إن لم تزد بقراءة اللمعة وإن لم ترجع إلى الكتب التي تبحث هذه المسائل وتطيل النفس فيها حتى تحصل بإذن الله الفائدة المرجوة، ثم بعد ذلك يعقبه العمل. من تقرأ فيكون ذلك إيه حجة لك أو عليك. فمن عزيزي نقرأ للتكثر، أنا قرأت زاد المعاد في باب الجمعة واستفدت فوائد كثيرة وحصلت معلومات، لكن أين المعمولات؟ يعني أين العمل بما قرأت حتى يكون ما يقرأ حجة لنا؟ قال باب صلاة الجمعة كما قلنا هي

كالعبد والمريض أن ينتظر حتى يفرغ الإمام، فإنه ربما زال عذره، ممكن المريض يقدر، ممكن عبد يبقى حر. أما من عذره دائم كالمرأة مش ممكن تبقى رجل، فإنها تصلي الظهر قبل تجميع الإمام استحبابا. واضح الفرق؟ يعني من عنده عذر يرجى زواله أو يتصور زواله كمريض، نقول لا إشكال أنه يصح أن تصلي الظهر قبل تجميع الإمام، كده كده الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن تنتظر لأنه ربما زال عذرك. فلما كان في هذه العلة أنه ربما زال عذرك، هل يتصور هذا في المرأة؟ يبقى المرأة الأفضل في حقها إيه؟ أن تصلي الظهر قبل صلاة الإمام ما لم يشتد الحر، زي ما قلنا قبل كده أن الظهر تأخر عند شدة الحر، والأفضل حتى يصلي الإمام. ولا يجوز لمن تلزمه أي الجمعة السفر في يومها بعد الزوال. اليوم يبدأ منين؟ من طلوع الفجر. اليوم يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، والليلة تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر. فلا يجوز لمن تلزمه الجمعة، يعني حر، رجل حر ورجل يعني بالغ ومكلف مسلم، لا يجوز أن يسافر من بلده التي هو مستوطن فيها في يوم الجمعة بعد زوال الشمس. وأما من لا تجب عليه فله أن يسافر. فكأن رجلا قال فما حكم سفره قبل الزوال؟ وبعد الزوال ده وقت الظهر يعني. لا يجوز أن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. فأي حكم قبل الزوال بقى في اليوم نفسه؟ نقول إن كنت تعني ما قبل اليوم يعني بالليل ليلة الجمعة فلا حرج في السفر، قبل الفجر مفيش مشكلة، لكن في يومها بعد طلوع الفجر وقبل الزوال يكره. يبقى السفر من طلوع الفجر إلى زوال الشمس إيه؟ لمن وجبت عليه مكروه، لكن إذا زالت الشمس حرم أن يسافر، إلا في حالة ما إذا استطاع أن يصلي الجمعة في الطريق. لذلك قالوا إن لم يأتي بها في طريقه فلا حرمة في حال السفر بعد الزوال، ولا كراهة في حال السفر قبل الزوال. ايه؟ حتى تنقضي الصلاة، تنقضي الصلاة، يعني يصلي ثم يسافر. قالوا ما لم يكن من العدد المعتبر وعلم ان العدد لا يكمل الا به، يعني اهل البلد دول 39، لو هو سافر هيبقوا 39 وبيه 40، فحرام ان يسافر مطلقا حتى لو كان هيلحقها في الطريق. ليه؟ لأنه سيفوت الجمعة على الناس. لكن قوله لا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال أي لمن يلزمه حضور الجمعة. وليه بنقول كده؟ لأنه سيأتينا إن شاء الله أنه إذا اجتمعت جمعة وعيد في يوم وصلى الإنسان العيد فله أن يترك الجمعة ويصليها إيه؟ ظهرا. ففي هذه الحال لا يحرم عليه السفر بعد الزوال ولا يكره له السفر قبل الزوال. ليه؟ انه لا يلزمه حضور الجمعة اصلا. فقوله ولا يجوز لمن تلزمه اي لمن يلزمه حضورها. الله اعلم. ونقف عند الفصل الذي بعده الذي يذكر به المؤلف شروط صحة الجمعة.